الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام